بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا ولمشايخنا والسامعين. قال الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه قال الإمام أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى في صحيحه: جماع أبواب الغسل للجمعة. باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة. وهذه اللفظة أيضا باب أمر النساء بالغسل لشهود الجمعة. وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة. مفسر. وهذه اللفظة أحسن الله إليك. وهذه اللفظة أيضا من الجنس الذي ذكرت أنه مفسر للفظة المجملة التي في خبر أبي سعيد. وفي بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالغسل من أتى الجمعة دون من حبس عنها. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثني زيد بن حباب حاون وقال حدثني عبدة بن عبد الله الخزاعي قال أخبرنا زيد قال حدثني عثمان بن واقد العمري قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل، ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. هذا حديث ابن رافع. حديث صحيح دون قوله والنساء، فهي لفظة شاذة لم يقلها غير عثمان بن واقد العمري، وقد ضعفه أبو داود من أجل هذا الحديث بهذه الزيادة، وأخرجه البيهقي من طريق المصنف وابن حبان من طريق زيد بن حباب به فقط. نعم. هذا كلام من؟ كلام الأعظم. الأعظم. قال نعم. قلت إسناده صحيح. أشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن خزيمة وقال: ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عن أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم. ثم نقل قول الألباني. قلت في إسناده ضعف، انظر الضعيفة. نقل كلام الاثنين. قال إيش أول؟ قال إيش؟ قال أعظم إسناده صحيح. نعم. أشار الحافظ في الفتح إلى رواية ابن خزيمة وقال: ففي رواية عثمان بن واقد عن نافع عن أبي عوانة وابن خزيمة وابن حبان في صحاحهم. ثم نقل قول الألباني. قال قلت في إسناده ضعف، بين قوسين أحسن الله يكون نقله، وقال قلت في إسناده ضعف، انظر الضعيفة. ناصر الدين. يعني كان الكلام الألباني من أول، يعني نقل تصحيح الحافظ ونقل صحيح، ولك هذا ظاهر انه كلام كله الألباني. قلت اولا قال قلت في اسناده ضعف، انظر الضعيفة. ناصر الدين الألباني، هذا بين قوسين. وفي الاعلى قال قلت اسناده صحيح، اشار الحافظ بدون قلت، على طول اسناده صحيح، اشار الحافظ في الفتح. لا صواب كما سبق، لفظ شاذ ضعيف. قالت من النساء ما تثبت. ها الحديث صحيح لكن بدون كلمة من النساء. نعم. في ترجمة عثمان بن واقد في الميزان قال الذهبي وثقه ابن معين وضعفه أبو داود بأنه روى حديث: من أتى الجمعة فليغتسل من الرجال والنساء، فتفرد بهذه الزيادة. قاله أبو داود. نعم تكون شاذة، تفرد بهذه الزيادة تكون شاذة. ليس معروف في الأحاديث من جاء الجمعة من الرجال والنساء، من جاء الحديث صحيح من جاء الجمعة فليغتسل، وهذا مخاطب الرجال هم الأصل، والنساء لا تجب عليهن الجمعة، ولكن من جاءت كالمسافر من جاء عليه أن يغتسل، هذا هو الأصل يشمل العموم، لكن ثبوت والنساء ما تثبت في الحديث، شاذة، هذه شاذة كمان. وإن كان عليها أن تغسل إذا جاءت المرأة عليها أن تغسل، لكن الحديث ما ثبت من جاء الحديث من جاء إيش؟ من جاء من الرجال والنساء، من أتى الجمعة من الرجال والنساء فليغتسل. ومن لم يأتها فليس عليه غسل من الرجال والنساء. كلمة النساء زيادة. المعروف الحين من جاء الجمعه فليغتسل. نعم. احسن الله اليك. قال رحمه الله تعالى: باب ذكر العلة ابتداء الامر بالغسل للجمعه. حدثنا محمد بن الوليد قال حدثنا قريش بن انس قال حدثنا هشام بن عروه عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان الناس عمال أنفسهم فكانوا يروحون إلى الجمعة كهيئتهم، فقيل لهم: لو اغتسلتم. حدثنا أحمد بن عبد الرحمن بن وهب قال حدثني عمي قال أخبرني عمرو وهب بن الحارث عن عبيد الله بن أبي جعفر أن محمد بن جعفر حدثه عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت أنها قالت: كان الناس ينتابون يوم الجمعة من منازلهم من العوالي، فيأتون في العباء ويصيبهم الغبار والعرق، فيخرج منهم الريح، فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. حدثنا الربيع بن سليمان المرادي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرنا سليمان وهو ابن بلال عن عمرو وهو ابن أبي عمرو المولى المطلب عن كلمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين من أهل العراق أتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة. ابن عباس عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رجلين من أهل العراق يتياه فسألاه عن الغسل يوم الجمعة واجب هو، فقال لهم ابن عباس رضي الله عنهما: من اغتسل فهو أحسن وأطهر، وسأخبركم لماذا بدأ الغسل. كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم محتاجين، يلبسون الصوف ويسقون النخل على ظهورهم، وكان المسجد ضيقا مقارب السقف، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في يوم صائف شديد الحر، ومنبره قصير إنما هو ثلاث درجات، فخطب الناس فعرق الناس في الصوف، فثارت أرواحهم ريح العرق والصوف حتى كان يؤذي بعضهم بعضا، حتى بلغت أرواحهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فقال: أيها الناس، إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا، وليمس أحدكم أطيب ما يجد من طيبه أو دهنه. هذه فيها بيان ابتداء وجوب الغسل أو الأمر بالغسل، أنهم كانوا عمال أنفسهم وكانوا يعملون في مزارعهم في أنفسهم، وكانوا يلبسون الصوف فتخرج منهم الرائحة والعرق، والمسجد ضيق، فلهذا أمروا بالغسل. ومن ثم قال جمع من أهل العلم أن وجوب الغسل إنما واجب على أهل المهن والعمال الذين تخرجهم الريح، وأما عداهم فلا يجب. وقال آخر من أهل العلم إنه يجب على كل أحد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: غسل الجمعة واجب على كل محتلم. وذهب الجمهور إلى أن الغسل مستحب متأكد، ولكنه ليس بواجب، لحديث من توضى يوم الجمعة فبها ونعمة، ومن اغتسل فغسل أفضل، وإن كان في سنة بعض الشيء. هذا هو المعتمد قول الجمهور، أن غسل الجمعة متأكد. وأجابوا عن قوله غسل الجمعة واجب، قالوا معنى واجب يعني متأكد، كقول العرب: حقك علي واجب، يعني متأكد. هذا التقوى. قال الجمهور قالوا إن الغسل ليس بواجب وإنما هو مستحب، وقال آخرون يجب الغسل على كل أحد، كل من أراد أن يأتي الجمعة يأتي، ولو كان امرأة أو مسافر وقال آخرون إنما يجب على أهل المهن والحرف الذي تخرج منه الريح كما في هذا الحديث. نعم إن شاء الله يجب. نعم على الخلاف السمع وما يؤيد عدم وجوب قول الجمهور القصة التي حصلت لعثمان رضي الله عنه لأنه دخل وعمر يخطب متأخر فقال له عمر أي ساعة يا عثمان أي ساعة يعني جيت متأخر أي ساعة هذا قال والله ما زدت على أن سمعت النداء ثم توضأت وأتيت قال والوضوء أيضا ما اغتسلت وقد أمر النبي بالغسل فدل هذا على أنه يعني متأكد وليس بواجب لو كان واجبا لما تركه عثمان لو كان في إثم وهذا القصة لعلها يعني حصل عارض يعني غرف لعثمان رضي الله عنه فتأخر ونسي ولم ينتبه إلا بأذان الأذان ثم توضأ وجاء في الحال. نعم سؤالك ما يقال أن غسل الجمعة واجب سنة مؤكدة سنة مؤكدة وقال قول بالوجوب قول قول قوي لكن الجمهور صرف هذا بقوله من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت ومن اغتسل غسل أفضل هذا صرف قول هذا الغسل واجب على كل محتلم صرف عن الوجوب إلى الاستحباب. نعم وإجابة على أهل المهن هذا قول آخر لبعض العلماء يعني واجب على أهل المهن وغير أهل المهن لا يجب عليه مستحب. نعم باب ذكر دليل ثاني أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة هذا اختار ابن خزيمة قال فريضة فضيلة لا فريضة يعني مستحب يعني ابن خزيمة يرى ما يراه الجمهور. نعم باب ذكر دليل ثاني أن الغسل يوم الجمعة فضيلة لا فريضة حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي وسلم بن جنادة قال حدثنا أبو معاوية قال يعقوب قال يعقوب حدثنا الأعمش وقال سلم بن جنادة عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لم توضأ يوم الجمعة فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فدنا وأنصت واستمع وغفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. نعم الشاهد الدليل وجه الدلالة قال من توضأ يوم الجمعة فبها وغفر له ولم يذكر الغسل فدل على انه ليس بواجب. اشكال تخرجه صحيح اخرجه ابن ابي شيبه واحمد ومسلم وابو داود وابن ماجه والترمذي وابن حبان والبيهقي من طريق ابي معاويه عن الاعمش به واخرجه مسلم وابو عوانه كما في اتحاف المهره وابن حبان والبغوي من طريق ابي هريره به الفحل. نعم إذا ما في سائر بعض تكلم في سنتين فإذا أخرجه مسلم ما في إشكال. نعم أحسن الله إليك إشكال أخرجه مسلم قال حدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخرون حدثنا أبو معاية أعد السند أحسن الله عملك وحدثنا يحيى ابن يحيى وأبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب قال يحيى أخبرنا وقال الآخران حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة ثلاثة أيام ومن مس الحصى فقد لغى. نعم والحديث الذي قبل عند مسلم من اغتسل الحديث قبل عندي أي نعم أحسن الله إليك قال حدثنا أمية بن بسطام قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا روح عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاثة أيام. لأن الحسنة بعشر أمثالها ما يدل على الوجوب، يدل على الطلي. نعم. نعم. نعم. حدثنا أحمد بن المقداد العجلي قال حدثنا يزيد يعني ابن زريع قال حدثنا شعبة عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من توضأ فبها ونعمة ومن اغتسل فذاك أفضل. هذا الإشكال في رواية الحسن عن سمرة في سماع من الحسن حاشية طريقة أخرى، الحديث الأول يغني عنه. نعم. اقتصر الترمذي على تحسينه ولعله بمجموع طرقه لعدم سماع الحسن من سمرة، أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، والطبراني والبيهقي والبغوي من طريق شعبة عن قتادة به، وأخرجه ابن أبي شيبة. إيش اقتصر الترمذي؟ أعد. اقتصر الترمذي على تحسينه. نعم. ولعله بمجموع طرقه لعدم سماع الحسن من سمرة. نعم. وأخرجه أحمد والترمذي والنسائي وفي الكبرى له، والطبراني والبيهقي والبغوي من طريق شعبة عن قتادة به، وأخرجه ابن أبي شيبة وأحمد والدارمي وأبو داود والطحاوي والطبراني من طرق عن الحسن به. يا يسأل لها الحديث السابق. أقول إسناد الصحيح. نعم. ودع إلا بعلة غير قلبها كما بيناه في صحيح أبي داود. ها؟ إيش؟ مجموعة طرق يشهد لها الحديث السابق عمدها على حديث مسلم هو الأصل. نعم. باب ذكر فضيلة الغسل يوم الجمعة إذا ابتكر المغتسل إلى الجمعة فدنا وأنصت ولم يلغوا. سمح.